بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو القاسم عمر بن الحسين ابن عبد الله بن أحمد الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره على مذهب الإمام أحمد: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر وصدقة الفطر وهي صدقة هي وإن كانت مالية لكن تعلقها يقول الفقهاء بالأشخاص والأبدان، لا تعلق لها يعني بنسبة المال وكثرة المال، ما في نصاب. ولهذا قال الفقهاء أنها تجب على من ملكه نصاب زائد عن قوت اليوم والليلة كما سيأتي، يعني تجب على الفقير، تجب على من يعطي الزكاة، من يأخذ الزكاة، فقير يأخذ الزكاة ومع ذلك تجب عليه زكاة الفطر. ولهذا الآن كثير من الفقراء يأخذ زكاة الفطر ويخرج مما يعطى، يخرج زكاة الفطر عن نفسه وأهل بيته مما يعطى. وقال الفقهاء أنها أضيفت، يعني زكاة الفطر هي من إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته، فإنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، والوقت هو سبب الوجوب كما في الصلاة. صلاة الظهر وجوب أدائها حينما بدخول الوقت هو سبب الوجوب، فذلك زكاة الفطر تجب بالفطر من رمضان، يعني من جميع رمضان بإتمام الشهر، يعني بإتمام الصيام 29 أو 30، فبآخر يوم من رمضان بغروب الشمس آخر يوم من رمضان تجب زكاة الفطر بشروطها وعلى من تجب عليه كما سيأتي. نعم بشه. أحسن الله إليه. قال: وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. تجب زكاة الفطر، هذا بيان لمن تجب عليه، يعني تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، على ما جاء في حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، كذا على الذكر والأنثى والحر والعبد، الصغير والكبير من المسلمين، فلا تجب عن العبد الكافر ولا عن الذمية المرأة. لو كان الرجل عنده كافرة امرأة ذمية فإنه لا تجب زكاة الفطر عليها ولا تؤمر بها ولا تجب على زوجها. نعم من المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال: صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 5 أرطال وثلث بالعراقي من كل حبة وثمرة تقتات. هذا مقدار الواجب، الواجب صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم قدروا الصاع النبوي بما ذكره المؤلف في الوحدات المعروفة عندهم 5 أرطال وثلث، هذا هو المشهور عند العلماء، إن الصاع النبوي الصاع المذكور في الأحاديث هذا تقديره، وقدره أهل العلم بعد ذلك، قدروا. والمشهور الآن من أهل العلم أن يحتاط ويقدر ب3 كيلو، ومنهم من قدره بأقل من ذلك، بناء على ما يعني اطلعوا عليه من مقدار الصاع المنقول بالرواية والسند، فقالوا إنه كيلوين وزيادة، فهذا هكذا قدره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بأنه بالوحدات المشهورة هذه الكيلو كيلو كيلو، هذا اصطلاح أو لفظ يعني أعجمي، أظنهم قالوا إنه باللغة الفرنسية الكيلو يعني ألف جرام، المقصود إنه كيلوين وأربعين جرام هكذا قدروا، والمشايخ اللجنة يطلقون القول بأنه ثلاثة كيلو، ونظرا لهذا التباين أنا أستحسن يكون كيلو ونصف، ومن احتاط أخذ ثلاثة كيلو فهو خير وفيه احتياط. نعم قال أعد صاعا وهو خمسة، نعم صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي من كل حبة وثمرة تقتات. هذا بيان للنوع، نوع المخرج وهو كل حب وثمر يقتات، يتخذ قوتا و يعني ويعيش عليه الناس، هذا يشمل الحبوب والثمار يعني يعيش عليها الناس من التمر والزبيب والبر والشعير والأرز والذرة والدخن، لكن يراعى في ذلك قوت البيت، يعني في مثل حالنا الآن القوت الغالب هو الرز، هذا هو الذي يعني عامة الناس هذا قوتهم الرز، فلا ينبغي إخراج الشعير الآن، الشعير ما هو قوت للناس، لكن في بعض الأوقات يقول معمر بن عبد الله وكان طعامنا يومئذ الشعير، وفعلا كان الناس في هذا البلد كانوا يقتاتون الشعير البر والشعير ويزرعون الشعير لكن مثل الآن الحالة العامة لا يعرف الناس، يعني ما نعلم أن أحد إن الشعير الآن المعروف والمشهور إن الشعير يشترى ويباع ويستورد على للدواب. نعم قوله حسن الله من كل حبة وثمرة، هل يجزي من غير الحبوب والثمار؟ إيش هو؟ هل يجزي من غير الحبوب والثمار؟ لا لا ما له مفهوم، هذا ما في شيء، هذا حب وثمر، كل من كل حب وثمر كما قالوا في الزكاة، ما في ما له مفهوم. في فيها خلاف عندهم أحسن الله، في فيها خلاف عندهم هو ما لنا شغل، أقول التفريعات هذه ما حد اجتهادات والأغلب في حياة الناس هي الحبوب والثمار، هذه إذا صارت حالة نادرة الأمر سهل. نعم ما نشغل نعم الذين يعيشون على الأسماك على الصيد هل يجزيهم السمك؟ اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يمكن يروحون يشترون، يعني ما عند إذا كان يوجد يعني فيه نسبة من الناس يقتاتون حبوب وناس يأكلون السمك، لا نخرج من الواضح البين المتفق عليه لكن إذا قدرنا أهل البلد ما عندهم حبوب ولا ثمار ما يأكلون لحم أكلوا اللحم يعني مثل حرص يخرجون ويقدرون بالوزن. نعم صحيح. أحسن الله إليك. سؤال أنا أقول لا يجزي هذا اللي لا سعير أغنوهم في هذا اليوم إغناء تعطي شعير راح يبيعه بربع القيمة ولا إن كان عنده غنم يعطيه الغنم. ما أدري تعرض له المشايخ عندك الشيخ محمد ولا شيء نسيت أنا. الشيخ محمد نعم له فيها فتوى. شو تقول؟ الشيخ محمد له فيها كلام. نعم عندك الآن؟ عندي نعم له سؤال. سئل الشيخ ابن عثيمين عن إخراج الشعير في زكاة الفطر. أي تمام. فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزي فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح. أجاب ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزئ فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتا لهم، لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتا للناس. في قوم حنا نحن القوم الآن، نحن الآن في بلد هذا هكذا. فالشيخ أبعد بكلمة قوم كأنه إلا في بعض البلدان لا يزال الشعير يؤكل. ها يعني كلامه دقيق أحسن الله إليكم. في بعض إيه؟ البلدان لا يزال. نعم كلامه دقيق ما أقول نعم، لكن يعني يناسب أنه يمثل بحالنا. صحيح. نعم نعم أحسن الله إليكم. نرجع إلى النص إيه؟ أو نواصل الفتوى. الفتوى فيها تفصيل بدنا يعني حول هذا في ال... ها يعني ليس هذا الحاصلها أحسن الله إليك. خلاص نتكلم عن أن المنصوصة لكونها غالب قوة الناس وقتئذ بدين. نعم مش مش بس ما أحسن الله إليك. قال الخرقي رحمه الله وإن أعطى أهل البادية الإقطاء صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. أشوال وإذا وإذا أعطى أهل البادية أو أهل البادية أهل ظاهر أظنهم كل واحد المعطوي. نعم أجزأ عنهم هو الأقط أخرج الأقط كم أجزأ إذا كان قوتهم. خلاص لكن كأنها أهل. أحسن الله إليك. يصح طيب أهل كأنه صدق كأنه المصدر. نعم أحسن الله إليك. والحديث جاء فيه أو صاع من أقط حتى الحضر يمكن أنهم يقتاتون الأقط، لكن يمكن أن هذا أغلب عند البدو البادية. وإذا أعطى أهل البادية نعم وإذا أعطى أهل البادية الأقط صاعا أجزأ إذا كان قوتهم. خلاص نعم ولو أعطى أهل الحضر نعم صاع من أقط أجزاء إذا كان قوته، لكن خاصة البادية لأنهم هم اللي يمكن أن أو يكثر اعتمادهم على الأقط. نعم فالتقييد بالبادية لا مفهوم له. نعم بل خرج مخرج الغالبي. نعم صلى الله عليه. قال واختيار أبي عبد الله إخراج التمر. إخراج إيش؟ التمر. أي يعني إن إن إخراج التمر أفضل. هذا من ناحية إنه غذاء جاهز لا يحتاج إلى طبخ ولا ملح ولا يعني أشياء مصلحة طعام ولله الحمد جاهز. والحقيقة إن الأفضل هو ما يناسب حال الفقير وما يكون أنفع له وأكثر يعني تحقيقا للمقصود الشرعي. نعم. الآن التمر يمكن أنه ما هو مناسب بالنسبة لأكثر الناس، تعطيه تمر يعني شاهد الناس إن كثير من الفقراء يعطي التمر ويتخلص منه. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومن قدر على التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو الآقط فأخرج غيره لم يجزه. من قدر، يعني مفهوم هذه العبارة التقييد بالخمسة التي وردت في حديث أبي سعيد: كنا نخرجها على عهد رسول الله صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. يقول من قدر على إخراج واحد من هذه الأنواع وأخرج غيرها لم تجزه. هذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الواجب صاع من غالب قوت البلد من أي نوع، من هذه الخمسة أو غيرها. هذا المثل اللي قلت. نعم أحسن الله. إيش قال الشارع هذا؟ قال: ظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن أنه لا يجوز. نعم، لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف مع القدرة عليها، سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن. وقال أبو بكر: يتوجه قول آخر أنه يعطي ما قام مقام الخمسة على ظاهر الحديث صاعا من طعام، والطعام قد يكون البر والشعير وما دخل في الكيل. قال: وكلا القولين محتمل، وأقيسهما أنه لا يجوز غير الخمسة إلا أن يعدمها فيعطي ما قام مقامها. وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة الفطر منه. واختلف أصحابه، فمنهم من قال بقول مالك، ومنهم من قال الاعتبار بغالب قوت المخرج، ثم إن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز، وإن عدل إلى دونه ففيه قولان: أحدهما يجوز لقوله عليه السلام: أغنوهم عن الطلب، والغنى يحصل بالقوت. والثاني لا يجوز، لأنه عدل عن الواجب إلى أدنى منه فلم يجزئه، كما لو عدل عن الواجب في زكاة المال إلى أدنى منه. أقول القضية واضحة ومشرقة وليس فيها أقول اجتهادات على أقياس إخراج ما تقتضيه مقاصد الشريعة. وقول أبي سعيد: كنا نخرجها من كذا وكذا، إخبار عن الواقع. فلم يقول الرسول: لا تخرجوها أو أخرجوها من كلام. نعم. لا إله إلا الله. نعم. قال أحسن الله إليك: ومن أعطى القيمة لم تجزئه. ومن أعطى القيمة لم تجزئه، هذا هو قول الجمهور. قال بعضهم تجزئه، كمشهور من مذهب أبي حنيفة. لا شك أن الأول هو الأظهر، لأنه هو الذي يعني الأصل، والأغلب أنه هو الذي ينتفع به مباشرة. وفيه لها معاني شرعية، ذكر الطعام كما في القرآن، إطعام يعني النصوص واضح فيها التنصيص على الطعام في الكفارات، إطعام 10 مساكين، إطعام 60 مسكينا، وأطعم في فدية الأذى 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإخراج هذا يعني مجزئ قطعا، وإخراج غيره مشكوك فيه. فلماذا تعدل عن المعلوم إلى المظنون أو المشكوك فيه الذي يخالف ظاهر النصوص؟ نعم. ويخرجها إذا خرج إلى المصلى. هذا وقتها الأفضل، أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو وقتها الأفضل. جاء عن السلف أنهم ربما أخرجوها قبل العيد بيوم أو يومين. فلزكاة الفطر ثلاثة أوقات: وقت جواز قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو يوم العيد قبل الصلاة، وإخراج يعني في خارج وقتها بعد الصلاة. إذا فلها وقتان في الحقيقة. أما الثالث فهذا إخراج لها عن وقتها، إخراج لها عن وقتها، وإخراج لها في غير وقتها، فالأفضل إخراجها يوم العيد كما ذكر. نعم. بعد قال: وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه. نعم. ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. لا إله إلا الله، باقي مسائل. ها؟ إيه نعم. قف على هذا بس.